بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. نقف عند هذا الحد من الحديث ونتكلم عما يحمله هذا الحديث من الدلالة على ما يتصل بالباب، والباب هو ما ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. ولا شك أن العلم يطلب من أهله، فلا ينبغي أو لا يجوز للمرء أن يسأل غير العلماء فيما أشكل عليه أو فيما يريد أن يعرف الحكم فيه. ما ينبغي الإنسان أن يتوجه إلى غير العلماء بالسؤال، وإنما لابد أن يتوجه بسؤاله إلى عالم موثوق به في جانب التحصيل وفي جانب الفهم والاستيعاب وفي جانب التوجيه، توجيه الأدلة بحسب ما لها أو ما فيها من أوجه الدلالات. لكن سؤال المرء لغير العالم ربما فتح عليه بابا من الجهل وبابا من الجدل، وربما أشكل عليه بعض الأمور أو فهم بعض الأمور، مما قد يترتب عليه أن يرد العلم الصحيح لسوء فهمه أو لعدم إدراكه للمقصد فيما سمع. فلذلك هذا الحديث يؤكد لنا على هذا المعنى. كان الصحابة رضوان الله عليهم جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فأقبل رجل فدخل المسجد، أقبل على جمل فأناخه في المسجد، أناخه داخل الإيه؟ المسجد. ربما لم يكن هناك إشكال في ذلك الأمر، باعتبار أن المساجد وقتها لم تكن مفروشة، مساجد لم يكن فيها فرش ولم يكن فيها بسط، إنما كانوا يصلون أو يسجدون على الحصباء وعلى التراب. فأناخ، ولكن قد يشكل هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، قد يشكل هذا مع نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإيه؟ في معاطن الإبل. أقول هناك فرق بين الصلاة في معاطن الإبل وبين هذا الأمر الذي من الممكن أن يتدارك فيه ما يحدث، كما تدارك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما وقع من بول الأعرابي في المسجد. أنتم تعلمون، وهذه وهذا الحديث مشهور، دخل أعرابي المسجد في حضرته صلى الله عليه وسلم وفي حضرة أصحابه، ثم كشف عن عورته وبال في المسجد، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه ولا تزرموه، دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله لئلا يحدث له ضرر. ثم بين لهم أن المسألة بسيطة، قال: وهريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني ايتوا بدلو، دلو من الماء، وصبوه فوق البول، فهذا أمر لا يستدعي أبدا أن يعني تبطشوا بالرجل أو أن تضربوه أو أن تخرجوه أو أن تؤذوه بقطع بوله. هريقوا على بوله سجلا، سجلا من ماء. إذا المسألة متداركة، المسألة إيه؟ متداركة. فلذلك لم يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعقيب على فعل الرجل، يعني لو كان في هذا الأمر شيء مخالف للشرع لنبهه المعصوم عليه أو إليه، لو كان في شيء مخالف كان النبي نبهه عليه. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على أمر منكر، لا يسكت على أمر إيه؟ منكر. ولذلك اعتبر العلماء أن السكوت هنا يعني يعد من قبيل التقرير السكوتي أو التقرير السكوتي أو الإقرار السكوتي. معروف أن الإقرار إما أن يأتي مثلا بامتداح الفعل أو القول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أصحابه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده علمهم أن يقولوا ربنا ولك الحمد. لكنه في حديث الصحيح لما سمع رجلا يقول خلفه ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه، قال بعد الصلاة: من المتكلم؟ قال الرجل: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فمدحه عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر أو لما قاله الرجل يعتبر تقرير، يعتبر إيه؟ تقريرا. وأيضا السكوت يعتبر إيه؟ لأنه ما ينبغي أن يكون أو أن يكون السكوت في موضع إنكار، ما ينبغي أن يكون السكوت في موضع إنكار. إذا كان الأمر مخالفا للشرع فلا بد من التنبيه، إما بزجر وإما بتوجيه وإما بنصح إلى غير ذلك. فلذلك لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الرجل. طيب، الرجل لما أناخ الجمل في المسجد دخل ولم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف على رأس المجلس وقال: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يسامح في هذه العبارات أو في هذه التعبيرات، ومعروف أنها يعني لا تأتي إلا ممن عاشوا يعني حياة البداوة. معروف يعني الإنسان لما يعيش في البادية غير اللي يعيش في الحاضرة، اللي بعيش في الحاضرة بيبقى عنده أسلوب راقي، أسلوب مؤدب، إنما اللي بعيش في البادية ما يعرفش يعني. ولذلك أنا بقول إن البيئة تؤثر في الإنسان، البيئة تؤثر في الإنسان. لما الإنسان يعيش بين الجبال وبين الهضاب وبين الصخور وبين الأحجار، لا شك أن هذه البيئة القاسية تؤثر في طبعه. وهذا ما أكده المعصوم صلى الله عليه وسلم بقوله: من بدا جفا، من بدا إيه؟ جفا. والنهاردة يمكن معظم مشكلتنا إحنا فيما يتعلق بالأزمة الفكرية، مشكلتنا أننا نقلد أناسا ونأخذ منهم العلم وقد عاشوا حالة البداوة القاسية. يعني تعرفين ناس تقلد مين؟ يسيبوا العلماء في الحواضر، يتركون العلماء في الحواضر ويقلدوا مين؟ يقلدوا أناسا عاشوا، يعني كما قال الشيخ الغزالي المعاصر الله يرحمه، يعني قال لهؤلاء فقهكم فقه بدوي، وغضبوا. ودي حقيقة. ومولانا لما يتكلم عن الأعراب، أما يتكلم عن الأعراب بقوله سبحانه وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، حقيقة. فالإنسان إذا قلد هؤلاء يعني وقع أو سقط في وعثاء مقفرة لا يتبين فيها الحق، لا يتبين فيها الحق أبدا في قضايا كثيرة، ومنها حتى ما يتصل بالعقيدة وما يتصل بالتوحيد، وما يعني في مشكلة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي سعيد الخدري: لا تمدوا طنبا لبدو، لا تمدوا طنبا، الطنب اللي هو الحبل، يعني هي كناية عن إيه؟ الحبل كناية عن إيه؟ سبب، يعني أي لا تمدوا إليهم بسبب، لا تمدوا إليهم بإيه؟ يعني اقطعوا الصلة. لا تمدوا طنبا لبدو فإن في البدو الجفاء، ويد الله على الجماعة ولا يبالي الله شذوذ من شذ. تأملوا هذا الحديث: لا تمدوا طنبا لبدو فإن في البدو الجفاء، ويد الله على الجماعة ولا يبالي الله شذوذ من شذ. شوف النبي وصفهم بالإيه؟ بالشذوذ، شذوذ فكري. أنا قلت هذا الكلام في محاضرة حول أو بعنوان الاضطراب الفكري وأثره على الخطاب الإسلامي المعاصر، الاضطراب الفكري، ونتيجة لإيه؟ نتيجة لهذا الانغلاق في الفهم، لأنهم لا يملكون آلة التمييز أو التمحيص، لا يملكونها، بل حتى يقفون ويجمدون على النصوص حتى فيما يتعلق بصفات الله، يجمدون ولا يقولون بالمجاز، لأنهم ليسوا من أرباب التعرف على أساليبه أو خصائصه، لا يعرفون هذا. فلذلك أنا أقول هذا، إن كان الواحد منهم يجي مثلا يقول ابن عبد المطلب، يقف على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النداء: ابن عبد المطلب، أي ابن عبد المطلب، ابن منصوب على النداء لأنه منادى مضاف، ابن عبد المطلب يعني يا ابن عبد المطلب. أو ده مثلا يقول أيكم محمد، أيكم إيه محمد، هكذا. وكان مثلا يجي اللي هو ذو الخويصرة لما وقف قدامنا وقال له اتق الله، أو لما قال له اعدل، ولما إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، يعني بلا شك هذه الجفوة وهذه الغلظة في التعامل. وكان واحد يمسك النبي عليه الصلاة والسلام من حبوة ردائه ويجذبه إليه ويقول مر لي من مال الله لا من مالك. انظروا، يعني هذه أشياء طبعا لو في مجتمعنا إحنا تبقى أشياء مرفوضة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حليما ذا أناه، حليما ذا أناه، كان واسع الصدر، كان واسع الصدر وكان متواضع، ما كان أبدا يؤنب إنسانا على مثل هذه اللهجة، على مثل هذه اللهجة. ولكن بيبقى فيه تنبيه، يعني اللي بيقول له ابن عبد المطلب برضه شوف الجواب يتناسب مع النداء، قال له قد أجبتك، قد إيه؟ أجبتك. برضك يبقى فيه نوع من التنبيه، نوع من الايه؟ التنبيه. عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش يخلي الناس تدخل على النبي كده، كان يمسكهم بره كده ويعلمهم كيف يستأذنون على رسول الله، كيف يستأذنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ازاي يتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. المهم محل الشاهد، ولذلك أنا قلت لكم سابقا يعني إن المدينة من شرفها أنها حاضرة الإسلام، من شرف المدينة أنها حاضرة الإيه؟ الإسلام، غير مكة. يعني شوف بقى، الذين كانوا بمكة هم الذين أخرجوه صلى الله عليه وسلم، إنما شوف بقى أهل المدينة هم الذين آووا ونصروا، هم الذين آووا ونصروا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر البقاء فيهم، وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أو إيه؟ وقال لهم كما في صحيح مسلم عندما فتح مكة وتوجس بعض الأنصار، يعني خافوا النبي يؤثر البقاء في أهله في مكة، قالوا تحدثوا بهذا فيما بينهم، ولكن الله أطلع نبيه على هذا الأمر فقال المحيا محياكم والممات مماتكم، المحيا محياكم والممات إيه؟ يعني ما ينبغي للإنسان أن يؤثر البقاء أو الإقامة في مثل هذا الوسط، مثل هذا الإيه؟ نعم الإسلام أول ما ظهر بمكة، لكنه لم ينتشر إلا بالمدينة. مولد الإسلام بمكة، لكن أين كان رضاعه؟ وأين كان شبابه؟ وأين كان عنفوانه؟ وأين كانت قوته؟ وأين كان ظهوره؟ وأين كان انتشاره؟ بالمدينة، بالمدينة. وأنا يعني من الأشياء اللي التفت إليها من خلال قراءتي للقرآن زي ما قلت لكم سابقا أو قلت لغيركم، يعني إن سيدنا يوسف عليه السلام اعتبر السجين اللي موجود بين جدران السجن ده زيه زي الإنسان الذي يكون حبيس البداوة، عايش في البادية ومتطبع بطبيعة البيئة. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، على أحد القولين قيل إن البدو دي يعني اسم للمكان، ولكن البدو المعنى العام أو المعنى الظاهر يعني البادية، يعني إيه؟ جاء بكم من البدو، يعني التي كان لها هذا الأثر في نفوسكم وفي طبائعكم حيث ألقيتموني في الجب أو في غيابة الجب. يعني هذا الصنيع هل ممكن يأتي من إنسان يعني متحضر؟ ها؟ أبدا. يعني هذا الصنيع ما أتى إلا من خلال تأثير البيئة، تأثير الإيه؟ البيئة. المهم محل الشاهد، قال أيكم محمد، وهو لم يقل أيكم رسول الله. برضك النهاردة لما تسمع إخواننا ما بقولش الكلام ده يعني من باب التعريض بهم أو التجريح، إنما أنا بقول الكلام ده لأنبه من يقلدهم على غير هدى، من يقلدهم على غير إيه؟ النهاردة معظمنا محمد محمد محمد، يعني هذا الشيء لا يليق. لما نيجي نذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن نذكره بما يتناسب مع المقام، بما يتناسب مع المقام. لكن الخلط، واحد يقول لك لا ما يصحش الغلو، الغلو في إيه؟ هل الغلو في التعظيم أم الغلو في الاعتقاد؟ الغلو فين؟ أين محل الغلو؟ أنا لما أكرم ضيفي لما أنادي ضيفي بلقب كريم أقول له يا سيد فلان ولا يا أستاذ فلان ولا فيها إيه؟ أين الغلو في هذا؟ أين الغلو؟ لا تغلو في دينكم، والغلو هو محله القلب، الاعتقاد محله القلب، لكن الأدب هو ما ينبغي أن يظهر به الإنسان، ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان، يتحلى به مش دعوة يا شيخ، شوف من نفس الوادي تخاطب واحد يا شيخ نكرة، هكذا نكرة، ليه؟ لما تقول له يا سيدي يقول لك أشركت السيد الله، نعم النبي قال السيد الله صح، هذا ثابت السيد الله، ولكن إيه مفهومك للحديث؟ هل أراد نفي السيادة عن غير الله مطلقا، أم أن الأسلوب يقتضي إثبات الكمال في الوصف لله؟ هو أنا لما أقول العالم فلان أو فلان العالم فلان الكذا، يعني بدلالة زي ما قلنا هذا من أساليب الحصر، بدلالة المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، اسم الجنس إذا أطلق لا يراد به إلا الفرد الكامل، هذا ما تقرر عند علماء اللغة، اسم الجنس إذا أطلق فلا يراد به إلا الفرد الكامل، لما قلنا السيد الله أي على الحقيقة والكمال والإطلاق، أنا ما أرسل فلان ولا هذا مقتضى الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل أنا سيد ولد آدم؟ حديث صحيح أنا سيد ولد آدم، لكن شوف بقى التنطع، يقول لك بس ده في الآخرة يوم القيامة، يوم القيامة هو ده حل المشكلة عندك؟ حل المشكلة أنك تقول يوم القيامة؟ اتحل اللغز كده؟ لا، لما أقول يوم القيامة باعتبار أن في هذا اليوم الذي لا تثبت فيه سيادة لأحد تظهر سيادة النبي على جميع الخلق، لأن السيادة في الدنيا متنازع فيها، لكن السيادة في الآخرة ما حدش يقدر ينازع فيها. ها؟ أنت ممكن بتخاطب رئيسك في العمل وإن كان كافر حتى تقول السيد فلان، السيادة في الدنيا متنازع. هو ربنا لما يقول مالك يوم الدين هل ده معناه أنه ما يملكش الدنيا؟ ها؟ لما يقول مالك يوم الدين معناه ما يملكش الدنيا؟ لا، لما يقول مالك يوم الدين هذا اليوم الذي يقال فيه لمن الملك اليوم، هنا ما فيش منازعة ولا مزحمة، ها؟ ويقول والأمر يومئذ لله مالك يوم الدين، يبقى هنا دي السيادة المعتبرة التي تظهر على رؤوس الأشهاد من أول الخلق لآخر الخلق، من أول آدم لآخر الوجود، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. طيب عايز تقول في الدنيا؟ طب في الدنيا لا نجادل في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن سيدنا سعد لما أقبل على قومه وقال قوموا لسيدكم، وقال إن ابني هذا سيد في حق سيدنا الحسن، إن ابني هذا، وقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدنا أبو بكر لما اشترى بلالا وأعتقه قال سيدنا عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، بل الأعجب من كده إن ربنا أثبت السيادة للكافر على امرأته، قال وألفيا سيدها لدى الباب، قال في حق سيدنا يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، إيه الإشكال في كده؟ لما تسمع كمان واحد يقول للشيخ يا مولانا، لا المولى ربنا، طب المولى ربنا، طب ما هو العبد اسمه مولى برضك، العبد المملوك، والسيد نفسه الذي يملك هذا العبد يقل مولى، يعني المولى تطلق على السيد والعبد، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، اه؟ في الاثنين ايه؟ وبعدين ايه؟ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، يبقى احنا موالي رسول الله بمعنى ايه؟ نصراءه، صالح المؤمنين بمعنى نصراء النبي عليه الصلاة والسلام. والملائكة بعد ذلك ظهير، ما فيش مشكلة. الإمام البخاري عند قوله تعالى في شرحه أو في تفسيره لقوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربان، قال المولى هو المكاتب، والمولى العام، والمولى النصير، والمولى، وختم التعريفات دي كلها بقوله والمولى مولا في الدين. والمولى مولا في الايه؟ هذه كلام الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتفهم. يبقى اذا لا اشكال ان تقول يا سيدي، لا اشكال ان تقول يا مولانا، لا اشكال ان تقول يا سيد فلان، يا استاذ فلان، انما يعني تنادي للشخص العالم تناديه بنكره يا شيخ، فهذا من البداوة، هذا من الايه؟ من البداوة. هذه نتيجة اللي بيقلد، نتيجة اللي بيقلد، ما عندوش ايه؟ ما عندوش ادراك، ولا عنده فهم، ولا عنده ذوق حتى. خلاص؟ لما قال ايكم محمد، وانا قلت هنا يعني المفروض كان المفروض يقول ايكم رسول الله. ايكم ايه؟ رسول الله. حتى لما نقرأ في كتاب الإصابة الحافظ ابن حجر في الجزء الأولاني، أما ترجم، لما ترجم لأحد الصحابة وكان من المعمرين اسمه أبد بن أمد، لما ترجم له بيقول إن معاوية بن أبي سفيان يعني قال أتوني برجل يعني من المعمرين، فجابوا له هذا الرجل عاش طويل، فقعد يتكلم معاه، حصل حديث بين معاوية وبين هذا الرجل، بعدين في الرجل ده فمعاوية يقول له ايه؟ هل رأيت محمدا؟ قال له هل رأيت ايه؟ فقال له هل قلت رسول الله؟ هل قلت ايه؟ يعني مش كان الافضل انك تقول لي هل رأيت رسول الله بدل ما تقول لي رأيت محمدا؟ مش ده كان الافضل؟ مش ده الاليق؟ الصحابة لما كانوا بينادوا النبي باسمه أنزل الله قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا إيه؟ يعني نداء الرسول، ما تنادوش النبي باسمه زي ما بتنادوا بعض. ابن عباس بيقول إيه لما نزلت هذه الآية؟ فما ناديناه بعدها إلا بقولنا يا رسول الله يا نبي الله، يعني كان أقول يا محمد. حتى الأعراب اللي جم ينادوا النبي من وراء الحجرات، شوف ربنا وصفهم بعدم العقل، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم إيه؟ قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. المفروض الأدب يقتضي إن احنا ننتظر، لأنك لا تدري ما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون مشغول بأمر جامع أو مشغول بالوحي، نزل عليه الوحي، فما ينبغي أن تخرجه من حاله، ما ينبغي أن تخرجه من إيه؟ من حاله. هذه بقى يا إخواننا ما يجب له صلى الله عليه وسلم من التعظيم. ويكفينا، يكفينا إن الحق سبحانه وتعالى يعني لم يناده باسمه ولم يذكر اسمه إلا في سياق الخبر، إنما سياق النداء لا، سياق النداء لا، سياق الخبر كمان واسمه مقرون بالرسالة أو النبوة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كده. لكن في النداء ما فيش يا محمد، ما فيش يا محمد أبدا. كل الأنبياء يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، مش كده؟ دخل من آدم. نوح يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، مش كده؟ يا زكريا إنا نبشرك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود إنا جعلناك خليفة، مش كده؟ يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، أو يا موسى أقبل ولا تخف، أو يا عيسى إني متوفيك ورفعك. لكن ما فيش يا محمد، في يا أيها النبي. شوف وشوف شوف كلمة يا أيها ينادى بها الجمع كما ينادى بها الواحد. انت بتقول يا أيها الناس بنادي جمع هنا، يا أيها الذين آمنوا بنادي ايه مجموع، ممكن اقول يا أيها الرجل ينادى به الواحد والجميع. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ولما ربنا جمع بين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الخليل سيدنا إبراهيم، سمى سيدنا إبراهيم باسمه لكن ما سماش النبي باسمه، الاثنين في سياق واحد. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، ما قالش هو محمد بل قال وإيه. طيب بعد احنا ما نقرا النصوص دي كلها نيجي نلخبط الدنيا، نيجي نلخبط ليه؟ هو احنا مش عاوزين نكون مؤدبين ليه؟ يعني ليه الانسان بيرفض ان يكون مؤدب؟ ليه الانسان بيرفض ان يكون عنده ذوق؟ ليه الانسان مش عاوز يكون عنده ذوق؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا لما قال لما نادى النبي عليه الصلاة والسلام النبي، ما نعم النبي ما غضبش ولا زعل لتواضعه، لكن ما ينبغي. احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، وكان يتنزل في تعامله مع اصحابه ويضحك معهم، كان يضحك مما يضحكون ويعجب مما يعجبون ويتنزل في التعامل معهم، لكن لم يكن تواضعه ثلمة أو يشكل ثلمة في أدب أصحابه معه. يعني أنت لما يكون مديرك في العمل ورئيسك في العمل بيهزر معك ممكن تتجرأ عليه في بعض، إنما الصحابة لم يتجرأوا على رسول الله بسبب أنه هو بيتنزل في التعامل معه، لما تجرأوش عليه أبدا أبدا، كانوا مؤدبين كانوا مؤدبين. إنما هذا كان وافدا، كان وافد وما يعرفش ما يجب من هذا الايه من هذا الاحترام أو من هذا التوقير. أيكم محمد؟ قالوا هذا الأبيض الايه المتكئ. الأبيض هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأبيض الأمهق. الأمهق يعني ايه؟ اللي احنا بنقول على البياض كالح، بياض ايه كالح، كأنه برص مثلا أو كأنه يعني شيء مقزز أو شيء منفر، لا لا لا، بل كان بياض مشرب بحمرة، كان بياض مشرب بإيه؟ مشرب بحمرة. هكذا لم يكن بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني ما كانش أسمر سمرة شديدة، وما كانش أبيض بياض كالح، إنما كان إيه؟ كان بياض مشرب بإيه؟ بالحمرة. يعني ولم يكن أحد أجمل منه صلى الله عليه وسلم. يعني الحق سبحانه وتعالى يعني خصه بالجمال الخلقي والخلقي، أجمل الخلق خلقا وخلقا، دي ما فيهاش شك ما فيهاش شك. فلما قالوا الأبيض الأمهق أو هذا الأبيض المتكئ، الأبيض الإيه يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا. ومع ذلك يعني انتوا عارفين لو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب توطين المجالس كان يبقى له كرسي مخصوص ويبقى له جلسة مخصوص. الصحابة لما شافوا ان الوافد بيجي ما يعرفش النبي من بينهم، استأذنوا النبي في ان يصنعوا له او ان يبنوا له دكانا. دكان يعني ايه؟ مش محل، دكان يعني بسطة او يعني ايه شيء مرتفع كده، يعني يتميز به او يعرف به. ومع هذا النبي أذن لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه عدم توطين المجالس، بل كان يأمرهم بأن يجلس المرء حيث ينتهي به المجلس. أنت دخلت في مجلس يبقى تقعد في المكان اللي يتيسر، لكن ما تعملش حسابك بقى أن لك مكان معين وتيجي تقوم واحد. لا، إمتى المفروض هو يقوم لوحده؟ لو انت كنت جالس في المجلس ورحت تتوضا وتقضي مصلحه وتيجي، يبقى انت اولى بالمجلس، اولى بمجلسك اللي انت كنت قاعد فيه. دي اداب، دي تعتبر من الاداب العامه يا اخوانا. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا أو صرح بأن صاحب الدابة أولد أولى بصدرها. صاحب الدابة أولى بإيه؟ يعني لما تيجي تركب عربية أنت أولى بأنك تقعد قدام، مش كده؟ كان الأول الحمر والبغال والخيل، يعني أنت اللي بيركب يبقى هو أولى، وإن كان عاوز يركب حد معاه يبقى وراه، كما أردف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس، أردفه أي جعله ردفه، جعله إيه؟ ردفه، يعني قعد وراه. فدي دي آداب تعتبر آداب عامة، آداب إيه؟ عام. وأيضا من الآداب لما نكون قاعدين ودخل واحد والمكان ضيق ما يصحش نفضلوا ساكتين لغاية ما يحصل له شيء من الحرج، مش محدش لا لازم كده نتخر له ونقعده. هذا من الأسباب التي قال فيها أو ورد فيها من الآثار: ثلاث يصفين لك ود أخيك. ثلاث خصال يصفين لك ود أخيك: أن تفسح له في المجلس إذا حضر، وأن تناديه بأحب الأسماء إليه، أن تناديه وأن تبدأه بالسلام. تبدأه بالسلام شيء يخليه يميل إليك ويحبك، تبدأه بالسلام وتناديه بأحب الأسماء إليه. ما تلاقيش فلان ده مثلا الناس بتناديه بلقب كده بيزعله تقوم أنت تتعمد أنك تناديه باللقب عشان تقعد تضحك ولا تستهزئ ولا هذا لا يجوز. يعني تناديه بأحب الأسماء إليه وتبدأه بالسلام، لما يحضر تفسح له في المجلس وتقعده. هذه أداب عامة. أداب إيه؟ عامة، زي ما النبي كده ورانا عليه الصلاة والسلام أن البدء بالسلام يتعين في حق القادم. يعني واحد جاي علينا يبقى هو المفروض اللي يسلم علينا، إلا باستثناء رسول الله، علشان حتى لا يجب حق لغيره عليه. احنا عارفين رد السلام ايه؟ رد السلام ايه؟ واجب، مش كده؟ يعني البدء به سنة. لكن مولانا قال اذا جاءك الذين يؤمنون بايه فقل سلام عليك، لما هم يقولك انت تسلم عليهم حتى يتعين الواجب في حقهم ولا يتعين الواجب في حقك. ده هذا استثناء، لكن المفروض اللي يجي هو اللي يسلم، القائم يسلم على القاعد، اللي راكب يسلم على الماشي. انت طالع على السلم وواحد نازل، يعني انت جاي، يبقى انت تبدأ اللي نازل من بالسلام. هكذا يعني لو الانسان يلتزم بهذه الاداب او يكون حتى سباق الى تحصيل الفضل، سباق الى تحصيل الايه؟ الفضل. يعني ما تعملش زي واحد بقى اي مكان يعدي على واحد ما يرضاش يسلم عليه، فالتاني زعل قال فلان ما بيرضاش يسلم، قال لا انا ما برضاش يسلم عليه عشان هو يبدا فياخد الفضل. هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للايه؟ الشرع. ليه؟ لكن انت فتحت له باب سوء الظن، انت فتحت له باب ايه؟ خليته يظن فيك ظن سيء. وما ينبغي الانسان ان يفتح على اخيه باب فتنه، ما يصحش. قالوا هذا الابيض متكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب. هذه الثانية، قال ايه؟ يبقى قال في الاول ايكم ايه؟ محمد. ودي ابن عبد المطلب، ابن بمعنى يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك، قد ايه؟ اجبتك. واذا مش نوع من المقصة، يعني او واحد مثلا زي ما احنا يقول انا بقى يعني انا عملته كده علشان يعني ايه اخد طاري. لا مش طار، مش حكاية طار، لا مش حكاية طار، ولكن انت ممكن تعمل كده من باب التنبيه والتأديب، يعني تعلمه من باب التأديب. قال له قد اجبتك. التالتة بقى اشد، التالتة اشد. لما قال له قد اجبتك قال له ايه؟ اني سائلك فمشدد عليك. ده بيقول للنبي الكلام ده. يبقى كم حاجة عندنا؟ أول حاجة أيكم محمد. وبعدين لما عينوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد المطلب، هذه الثانية. التالتة إني سائلك فمشدد عليك. إني سائلك فمشدد إيه؟ شوف يا أخوانا يعني هذا أسلوب غير لائق، ولا تقل هو خلاف الأولى، لا، بل هذا خلاف الأدب. الفرق بين خلاف الأولى وبين المخالفة لما ينسجم مع الطبيعة السليمة، طبيعة السليمة، فطرة. شوف زي ما واحد من سلي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له إيه؟ أوصني وأوجز. أوصني وإيه؟ حد يقول للنبي كده أوجز، مع أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لكن ما ينبغي. أوصني وأوجز. أو بعض الصحابة الذين خالفوا مقتضى الأدب هذا، يعني مثلا لما النبي يكرر يقول ألا وقول الزور، ألا يقول ليته سكت، ليته إيه. فهذه العبارات يا أخوانا مع حفظنا لمراتب الصحابة، لكن إحنا بنقول إن يجب، ما حدش فيهم معصوم. إحنا لو نقول لا ده كلام الصحابة يبقى كأننا أعطيناهم حكم الأسمة، كأننا أعطيناهم حكم الإيه؟ محمد. لا، مين يقول إن الصحابة معصومين؟ ما كان أولى كلام الشيعة في أهل البيت. ها؟ وأنا سئلت عن هذا، واحد بيسألني بيقول لي طيب ما هو لم يعرف في تاريخ أهل البيت أنهم وقعوا في شيء من خوارم المروءة أو شيء من الرذائل أو شيء من الدنايا أو. قلت له نعم، إنما القطع بالعصمة يكون للأنبياء، أما الحكم بالعصمة لأهل البيت يكون على وجه التغليب لا على وجه القطع. أنا قلت له هذا الجواب، على التغليب لا القطع. ليه؟ لأن أحوالهم تدل على هذا، أحوالهم تدل على إيه؟ لكن ما ينبغي أن نقطع لهم بالعصمة، كذلك الصحابة ما ينبغي أن نقطع لهم بالإيه؟ بالعصمة. فهناك في بعض الأشياء أو بعض الهنات الهينات في بعض الأحيان، لكن أهو ده نموذج من الإيه؟ من النماذج اللي يقول أوصني وأوجز، يعني ما ينبغي أبدا. إذا إحنا مين النبي يكلمه عاوز يسكت؟ ها؟ يعني النبي بيخاطبك وعاوز يسكت، عاوز يوجز في الكلام، يختصر في الكلام. هذه جرأة غريبة. فبيقول له هنا إيه؟ إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، ما تزعلش مني، تجد ما تزعلش، ما تاخدش على خطرك مني. فقال سل عما بدا لك، سل عما بدا لك، يعني اسأل زي ما انت عايز. سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك. أسألك بإيه؟ بربك ورب من إيه؟ من قبلك. الله أرسلك إلى الناس كلهم، ربنا بعتك أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم، اللهم إيه؟ نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة. ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ده الحديث كما قال البخاري، رواه موسى وعلي أو علي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي بهذا اللفظ. طيب نأخذ من كده إيه؟ أن من وسائل العلم أو من وسائل تحصيل العلم السؤال، من وسائل تحصيل العلم الإيه؟ السؤال. ولكن ينبغي أن يكون على هيئة الكمال، أن يكون على هيئة الإيه؟ الكمال. من حيث سؤال سيدنا جبريل، لا يعني من ضمن الفوائد اللي ناخدها من حديث جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسألوا عن الإسلام والإيمان، وبعدين خلي بالكم النبي في الآخر أهل هذا جبريل وجاءكم يعلمكم دينكم، هو قال يعلمكم، مع أن الجواب كان من مين؟ من جبريل ولا من النبي؟ الجواب على الأسئلة دي كان من مين؟ هو سيدنا جبريل هو اللي سأل وأجاب ولا النبي اللي أجاب؟ النبي اللي أجاب. لكن لماذا قال يعلمكم أي بسؤاله؟ فناخد من كده أن السؤال هو طريق من طرق الإيه؟ من طرق العلم السؤال، ولكن ما ينبغي أن يكون السؤال بقصد إجحاف، بقصد الإجحاف أو بقصد إحراج العالم أو بقصد اختباره، زي ما قلت في الدرس اللي فات. ما ينبغي هذا، وما ينبغي أن تكون صيغة السؤال يعني تحمل معنى التجهيل. معنى التجهيل، تجهيل يعني إيه؟ يعني سؤال مش عشان الاستخبار أو الاستفهام، إنما سؤال يحمل في غضونه أو يشتم منه تجهيل العالم. زي ما جاء واحد لسيدنا خباب كده، وسيدنا خباب كان إيه؟ خلع ثوبه وعلقه على المشجب وصلى في ثوب واحد، فقال واحد بدل ما يقول له هل تصح الصلاة في الثوب الواحد، سألوا بصيغة تفيد التجهيل، قال له ايه؟ أتصلي في ثوب واحد؟ بدل ما يقول له هل تصح الصلاة في ثوب واحد، قال له ايه؟ أتصلي في ثوب واحد؟ يعني استفزه، فقال له نعم فعلت ذلك ليراني أحمق مثلك. فدي كانت رد فعل، رد فعل، لأنه سألوا بصيغة أو بطريقة أو بأسلوب فيه تجهيل له. لما يقول أتصلي يعني أنت كيف تخالف، كأنه هو اللي عنده الإيه؟ عنده الحكم الشرعي أو عنده العلم، ويجهل الإيه؟ يجهل المسألة. قال له نعم فعلت هذا ليراني أحمق مثلك. فلذلك سيدنا خباب معذور في إيه؟ في إن هو يعني رد عليه بهذه الايه؟ بهذه الصوره. نكتفي بهذا القدر، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع، وان يستعملنا به قولا وفعلا وعملا وحالا، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.